وإنما قرأوا في بطون الكتب فيجدون بعض الأحاديث التي يدل ظاهرها على هذا فيفتون بها فيضلون ويضلون الناس. وكالطعام الجماع لو كان مجامعا لزوجته فسمع النداء فنزع فورا تصح الصيام. وأما إذا لم ينزع ولو لحظة واحدة يبطل الصيام. ويجب على الإنسان أن يحتاط في كل الأحوال. نحن الآن نتكلم على الجواز من حيث هو، ولكن هذه الصور تكاد تكون صورا ذهنية. من العسول جدا أن يعمل الإنسان هذا. ولذلك جرى المسلمون في كل العصور وفي كل البلدان على الاحتياط في أمر الصيام، فنجدهم يمسكون عن الطعام قبل الأذان بربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق، المهم يجعلون حريما للصيام حتى لا يقع الإنسان بالمقصرة، فيمسكون عن الطعام قبل برهة من الزمان. وهذا شيء معروف ومعمول به في جميع بلاد الإسلام، لكنه لو أكل حتى لم يبق بينه وبين الفجر إلا معشار الثانية وأنت يصح صيامه. ولكن أفضل للإنسان أن يمسك قبل طلوع الفجر بوقت يسير حتى يتيقن أنه دخل في الصيام وهو لم يأكل شيئا. هذا بالنسبة لشروط صحة الصوم والحلف الفعل. وأما شروط صحة الصوم من حيث الفاعل، احنا قلنا أركان الصيام ثلاثة: النية والإمساك عن المفطرات وهو ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، والصائم هذا هو الركن الثالث. فشروط صحة الصوم من حيث الفاعل الصائم: أولا الإسلام، فلا يصح صوم الكافر بحال، كما لا تصح صلاته ولا تصح سائر عباداته، سواء كان كافرا أصليا أم كان مرتدا، كلاهما ما يصح صيامه. فالذي ولد من أبويه كافرين وبلغ على الكفر وصام لم يصح صومه، ومن ولد من أبوين مسلمين وبلغ مسلما أو بلغ كافرا حتى الكفر بعد إسلامه بأن صار شيوعيا مثلا صار ملحدا انتحل أي نحلة تؤدي إلى الإلحاد يصير كافرا، فيصح صيامه. وليس فقط ما يصح صيامه، هناك أمور كثيرة يجب علينا أن نتنبه لها. هذا لو كان متزوجا بامرأة مسلمة ينفسخ عقد النكاح بينها وبينه، هذا لو مات لا يرث ولا يورث من المسلمين. أمور كثيرة تترتب على هذا، ومع الأسف معظم الناس يغفل عن هذا. تكون المرأة مصلية زينة ويكون زوجها شيوعيا أو يكون ملحدا، فتظن أن إلحاده لا يضر في العلاقة الزوجية بينها وبينه، وهذا خطأ. عقد النكاح منفسخ بينها وبينه من اللحظة التي حكى فيها الكفرة، إما أن يرجع إلى الإسلام وإلا تبين براءته منه. هذا شيء واقع في مجتمعنا وبكثرة، كثير من الناس من الرجال يحكي الكفر ليس سرا وإنما علنا وتعيش معه امرأة مسلمة، هذا أمر يجب علينا أن نتنبه له. أمر الصيام مسألة بسيطة يتوب الإنسان منها إذا رجع للإسلام ويغفر الله له، نسأل الله أن يغفر له، يسأل ربه أن يغفر له. ولكن مسألة النكاح مسألة خطيرة، لأن لو حملت منه في هذه الحالة حملت من زنا، فتترتب عليه أمور كثيرة جدا، لو بقيت معه تكون كالثانية. ولذلك يجب علينا أن نحتاط لهذا الأمر وأن ننبه إليه. فالإسلام ليس شرطا في صحة الصيام فقط، وإنما هو شرط في صحة العبادة مطلقا، بل هو شرط في كثير من العلاقات القائمة ما بين الناس كالنكاح وغيره.